السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، إن هؤلاء عباد لك قد اجتمعوا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، يلتمسون العلم والحق، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فارحمهم أجمعين، وأمنهم من عذابك، وفقههم في الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم شأنهم كله، اللهم أصلح لهم شأنهم كله، اللهم أصلح لهم شأنهم كله. اللهم من علمته منهم مدينا فاقض عنه دينه، ومن علمته منهم مريضا فاشفه، ومن علمته منهم مهموما فارفع همه واكشف غمه يا رب العالمين. اللهم أعطي كل واحد منهم سؤله وزده من فضلك يا رب العالمين. ثم أيها الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولا زلنا مع باب السهو. وقد تقدم لنا أيها الإخوة أن سجود السهو معناه السجود الذي يشرع بسبب السهو، والسهو هو الغفلة عن المطلوب في الصلاة. وقد تقدم معنا أن الحنابلة يقولون إن سجود السهو يسن ويستحب إذا قال الإنسان ذكرا مشروعا في الصلاة بعينه في غير موضعه، مع الإتيان بالواجب في الموضع. فقالوا إن هذا سنة، وتحصل لنا أن الراجح أن السجود هنا لا يشرع، وأنه لا يشرع سجود السهو بهذا السبب، وأن الحنابلة يقولون يباح سجود السهو إذا سهى المصلي عن سنة من سنن الصلاة. وقلنا إن الذي ترجح عندنا والله أعلم أنه لا يشرع سجود السهو هنا. وقالوا إن سجود السهو يجب في مواطن، منها إذا زاد ركنا فعليا، أو زاد القعود الواجب كالجلوس وهو الجلوس للتشهد الأوسط. فإذا زاد هذا الجلوس أو زاد ركنا من الأركان الفعلية، فزاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وقد شرحنا هذا وبينا أدلته، كما أنهم بينوا أنه يجب على المصلي أن يسجد للسهو إذا سهى فسلم قبل تمام صلاته. وبينا ما يجب على المصلي إذا وقع منه ذلك، وبينا ما يتعلق بسجود السهو، وأقمنا الدليل عليه، ووقفنا عند هذا الموطن. ونكمل اليوم شرح ما قرره المصنف، فيتفضل شيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في باب سجود السهو: أو لحن لحنا يحيل المعنى. نعم، والمعنى أنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا لحن في القراءة لحنا يحيل المعنى. فإذا لحن المصلي في قراءته لحنا يحيل المعنى سهوا، كأن لحن في الفاتحة، فبدلا من أن يقول اهدنا قال أهدنا، أو بدلا من أن يقول أنعمت قال أنعمت سهوا لا عمدا. وكذا لو لحن في قراءة السورة لحنا يحيل المعنى على الراجح، لأن اللحن في السورة بعض أهل العلم يقول لا يضر الصلاة، لأن قراءة السورة أصلا نافلة، فإذا لحن فيها فإن هذا لا يضر الصلاة. لكن الصحيح أنه لو تعمد اللحن في آية من آيات السور التي يقرأها بعد الفاتحة، كأن قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تعمد هذا اللحن، فالصحيح أن صلاته تبطل بذلك كما تقدم معنا. ولذلك نقول هنا: إذا لحن المصلي في الفاتحة لحنا يحيل المعنى سهوا، أو لحن في السورة لحنا يحيل المعنى سهوا على الراجح من أقوال أهل العلم، فإنه إن تذكر قبل فوات المحل يجب عليه أن يصلح هذا اللحن الذي في الفاتحة. إذا تذكر قبل أن يفوت المحل فإنه يجب عليه أن يصلح هذا اللحن الذي هو في الفاتحة. أما إذا فات المحل وتذكر بعد فوات المحل فقيل إن صلاته تبطل، ولو كان لحنه في الفاتحة اللحن الذي يحيل المعنى سهوا قيل إن صلاته تبطل. لماذا؟ قالوا لأنه كالسهو في كلام الناس، ولو تكلم بكلام الناس في الصلاة سهوا تبطل صلاته عندهم، تبطل صلاته عندهم. وقيل صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وقيل صلاته صحيحة ويجب عليه أن يسجد للسهو، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن صلاته صحيحة ويجب عليه أن يسجد للسهو، لأن عمد هذا يبطل الصلاة، فسهوه يوجب سجود السهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. فهذا سهو فيما يبطل عمده الصلاة، فيجب عليه أن يسجد السهو له. نعم. قال رحمه الله: أو ترك واجبا. نعم، إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة، وقد تقدم أنها عند الحنابلة ثمانية، وأن هذه الثمانية عند جمهور الفقهاء في الجملة من السنن، لكن تبين لنا أن الراجح في سبعة منها رجحانا بينا أنها واجبة. وأما قول رب اغفر لي بين السجدتين فلا زال في نفسي من وجوبه شيء، والقول بأنه سنة قول قوي، لكن الأحوط الأخذ بوجوبه. فالسبعة غير قول رب اغفر لي بين السجدتين الدليل واضح جدا على وجوبها، أما قول رب اغفر لي بين السجدتين فالأمر فيه تردد، ولا زال حتى الآن في نفسي من ذلك شيء. والقول بالسنية قوي، لكن الأخذ بكون هذا القول واجبا أحوط لصلاة المرء. هذه الواجبات الثمانية إذا ترك المصلي واحدا منها أو أكثر سهوا فإنها تسقط عنه، ويجب عليه أن يسجد للسهو، وموضع سجود السهو هنا قبل السلام. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن موضع سجود السهو. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي قام بعد الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأوسط، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. والحديث في الصحيحين. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا كان يصلي بالناس الظهر، لما سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية كبر فقام، لم يجلس للتشهد الأوسط، والجلوس للتشهد الأوسط واجب، فقام الناس معه لم يجلسوا للتشهد الأوسط. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أربع ركعات وتشهد التشهد الأخير أخذ الناس ينتظرون أن يسلم كالعادة، فلم يسلم صلى الله عليه وسلم، بل كبر فسجد، ثم كبر فجلس، ثم كبر فسجد، ثم كبر فجلس، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. وقاس الفقهاء على هذا بقية الواجبات، قاس الفقهاء على هذا بقية الواجبات، وهذا قياس بين من أصح الأقيسة وأقواها. إذن من ترك واجبا أو أكثر سهوا سقط عنه الواجب وصحت صلاته ووجب عليه أن يسجد للسهو. نعم. قال رحمه الله: أو شك في زيادة وقت فعلها. نعم، انتبهوا لهذه المسألة، أو شك في زيادة وقت فعلها. المقصود بالشك في الصلاة يا إخوة هو التردد بين الفعل والترك من غير غلبة ظن، التردد بين الفعل والترك من غير غلبة ظن. إذا ترددت هل سجدت السجدة الثانية أو لم أسجد، هذا شك، لأني ترددت بين الفعل والترك من غير غلبة ظن، فهذا شك. ومقصود هذه المسألة إذا شك في زيادة وهو فيها، كمن شك في الركعة الأخيرة وهو فيها هل هي الرابعة أو الخامسة. أنا أصلي الظهر، قمت للرابعة، وأنا في الرابعة دخلني الشك من غير غلبة ظن، هل هذه الركعة الرابعة أو أنها خامسة؟ فشككت هنا في الزيادة وأنا في الركعة، أو كنت ساجدا السجدة الثانية فشككت وأنا ساجد، هل هذه السجدة الثانية أو هي سجدة ثالثة؟ فشككت في الزيادة وأنا فيها. هنا يقولون يجب عليه أن يسجد للسهو. لماذا؟ قالوا جبرا للشك، ولعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا شك أحدكم، وهذا قد شك، فليتحرى الصواب ويجتهد في معرفة الصواب وليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتين. والحديث في الصحيحين، غير أن زيادة التسليم عند البخاري وليست عند مسلم. التسليم قبل السجدتين عند البخاري وليس عند مسلم. طيب، هذا إذا شك في الزيادة وهو فيها. لكن لو شك في الزيادة بعد الانتقال عنها، لو شك في الزيادة بعد الانتقال عنها، فهذه مسألة عند الفقهاء، وهي إذا شك هل فعل ما يوجب سجود السهو أو لم يفعل. إذا شك هل فعل ما يوجب سجود السهو أو لم يفعل. فهنا يا إخوة، إذا كان الشك كثيرا عند الإنسان، إذا كان هذا المصلي شكاكا، إذا كان هذا المصلي كثير الشك دائما يشك، فهذا وسواس لا يلتفت إليه ولا يرتب عليه شيء، ونقول إنه لم يفعل ما يوجب سجود السهو. الموسوس كلما صلى يشك، أنا زدت في الصلاة ولا ما زدت، أنا نقصت ولا ما نقصت، هذا شكه عدم، شكه عدم ولا يلتفت إليه. ونقول الأصل أنك ما زدت، والأصل أنك ما نقصت، وصلاتك صحيحة. وكذلك إذا كان الإنسان قليل الشك لكن وقع الشك منه بعد الفراغ من الصلاة، نعم ليس كثير الشك، هو قليل الشك، لكن متى شك؟ شك بعد أن سلم، هل أنا زدت أو لم أزد، هل أنا نقصت أو لم جماهير العلماء يقولون لا يلتفت إلى هذا الشك. الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. لماذا؟ يقولون لأن الأصل أن عبادة المؤمن تمت على صواب، فلا ينقض هذا الأصل بالشك. ما دام أنه فرغ من الصلاة وهو لا يشك ثم بعدما سلم بدأ يشك فهذا الشك هذا الشك هدر وهذا الشك ملغى. أما إذا كان المصلي قليل الشك وشك في أثناء الصلاة بعد أن انتقل من الزيادة أو شك في النقص أي شك في زيادة أو في نقص وهو في الصلاة وليس في ذات الزيادة فهنا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون شكه في زيادة ركن فعلي أن يكون شكه في زيادة ركن فعلي أو في زيادة سلام. كيف صورة المسألة قبل أن أذكر لكم الحكم؟ أنا بعدما سجدت سجدتين وقمت ووقفت وبدأت أقرأ شككت هل سجدت ثلاث سجودات أو سجدت سجدتين؟ هل شككت وأنا في السجود؟ لا، بعد أن انتقلت عن السجود شككت في الزيادة أني زدت سجودا ولم أسجد سجدتين بل سجدت ثلاث سجدات. هنا قالوا لا يلزمه شيء ولا يسجد للسهو ولا يلتفت إلى هذا الشك. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم الزيادة فلا يرفع هذا الأصل بالشك، الأصل عدم الزيادة فلا يرفع هذا الأصل بالشك فلا يلزمه شيء. وقيل يسجد للسهو وقيل يسجد للسهو لأنه شك في زيادة توجب سجود السهو فيدخل في عموم الحديث المتقدم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والراجح والله أعلم أنه لا يسجد للسهو أنه لا يسجد للسهو لأن الأصل عدم وجود السبب. وقد قدمت إليكم في الدرس أمس أن سجود السهو لا يشرع إلا إذا وجد السبب وهنا الأصل أن السبب غير موجود. إذن انتبهوا يا إخوة، ما الحكم إذا شك في زيادة ركن في صلاته؟ الجواب لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يشك وهو في الركن وفي هذه الحال يسجد للسهو. والحالة الثانية أن يشك بعد انتقاله عن الركن وفي هذه الحال الراجح أنه لا يسجد للسهو. إذن زيادة الركن سهوا في الصلاة لها ثلاثة أحوال، أنا أحاول أربط لكم الدرس، لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يزيد ركنا سهوا ثم يعلم أنه قد سهى وزاد وهنا يجب عليه أن يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يشك أنه زاد ركنا سهوا ما يعلم يشك متردد وهو في الركن وهو في الزيادة وهنا يجب عليه أن يسجد للسهو. الحالة الثالثة أن يشك في أنه زاد فعلا من أفعال الصلاة زاد ركنا أو زاد سلاما بعد أن انتقل عن هذا الزائد. وهنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه سجود السهو. والأمر الثاني يا إخوة أن يكون شكه في ترك واجب، وهو في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة شك هل جلس للتشهد الأوسط أو لم يجلس، شك هل جلس للتشهد الأوسط أو لم يجلس. وأظن ما من أحد منا إلا وقع له ذلك مرة بعد ما قام في الركعة الرابعة بدأ يشك هل جلس للتشهد الأوسط أو لم يجلس، يعني شك في نقص الواجب، في نقص واجب. فهنا قيل يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الأصل عدم الفعل، الأصل أن الإنسان لم يفعل، فإذا شك فيسجد للسهو كأنه لم يجلس أصلا سهوا. ألا ترون أنه لو نسي فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط سهوا أنه يجب عليه سجود السهو؟ قالوا فكذلك هنا. لماذا؟ لأن الأصل عدم الفعل، ومدام أن الأصل عدم الفعل فهنا يجب عليه أن يسجد لي السهو كأنه لم يفعل. الحظوا يا إخوة الفرق بين الزيادة ونقص الواجب. الزيادة الأصل أن الإنسان زاد أو لم يزد، الأصل الإنسان ما زاد لأن الفعل زيادة. أما في ترك الواجب فالأصل أن الإنسان لم يفعل، مطلوب منه أن يفعل، ولذلك قالوا إنه هاهنا يجب عليه أن يسجد للسهو لعموم الأحاديث. وقيل لا يجب عليه شيء لأن الأصل عدم وجود السبب، لأن الأصل عدم وجود سبب سجود السهو. والراجع عندي والله أعلم في هذا أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، لأنه في هذه الحال كانت ذمته مشغولة بوجوب السجود ولم يتيقن أنه أتى بالسجود فيسجد للسهو، فيسجد للسهو. نعم. قال رحمة الله عليه: وتبطل الصلاة لتعمد ترك سجود السهو الواجب. أكمل. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. نعم. معنى هذا يا إخوة إن وجب على المصلي أن يسجد سجود السهو فتعمد تركه، وجب عليه أن يسجد سجود السهو، نسي التشهد الأوسط أو زاد ركنا فعليا ويعلم أن عليه سجود سهو لكن قال لن أسجد، تعمد ترك سجود السهو، فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون موضع سجود السهو قبل السلام فيتعمد تركه، مثل ما لو ترك واجبا سهوا فإن موضع السجود قبل السلام، فإذا تعمد تركه فإن صلاته تبطل فإن صلاته تبطل، لأنه تعمد ترك ما يجب عليه في داخل الصلاة، لأنه تعمد ترك ما يجب عليه في داخل الصلاة، فكان كمن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. أرأيتم يا إخوة، لو أن مسلما يعلم أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، فركع وتعمد أن لا يقول سبحان ربي العظيم، فإن صلاته تبطل، لأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة. قالوا فكذلك إذا تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام. لماذا؟ لأنه واجب في داخل الصلاة فأشبه واجبات الصلاة، وهذا ظاهر، واجب في داخل الصلاة فأشبه واجبات الصلاة، فإذا تعمد تركه فإن صلاته تبطل. والحالة الثانية أن يكون موضع سجود السهو بعد السلام، أن يكون موضع سجود السهو بعد السلام، سواء كان موضعه قبل السلام في الأصل فنسيه. تابعوا لما أقول، لو كان موضع السجود قبل السلام فنسيه الإنسان وسلم، متى يسجد؟ بعد السلام، بعد السلام. أو كان الموضع من الأصل بعد السلام، أو كان الموضع من الأصل بعد السلام. كما لو نسي فسلم قبل تمام صلاته ثم تذكر ثم عاد إلى صلاته فأتم صلاته، فإنه يسلم ثم يسجد للسهو، فسجوده بعد السلام. فهنا إذا تعمد ترك هذا السجود قيل إن صلاته لا تبطل بهذا، وهذا المذهب عند الحنابلة أن صلاته لا تبطل بهذا. لماذا؟ قالوا لأنه خارج عن الصلاة فلا يعود على الصلاة بالإبطال. ما تحريم الصلاة يا إخوة شرعا؟ تحريم الصلاة التكبير. ما تحليلها شرعا؟ السلام. فهذا كبر تكبيرة الإحرام وسلم بأمر الشرع، إذن صلاته تمت، حرمها وأحلها وصلاته تمت. فإذا تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام أثم لتعمده الترك وصحت صلاته. لماذا تصح؟ لأنه في خارج الصلاة فلا يعود على أصل الصلاة بالإبطال. وقيل إن تعمد ترك هذا السجود تبطل صلاته، لكن القول بالبطلان صعب، والأظهر والله أعلم أنه يأتم لكن صلاته لا تبطل. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، أي الذي قبل السلام، أي الذي قبل السلام، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، أي لا إذا كان السجود بعد السلام، لأنه لو سلم سهوا قبل إتمام الصلاة فإن سجوده يكون متى؟ بعد السلام. فهذا معنى هذه العبارة. وكما قلت لكم إذا تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام المذهب عند الحنابلة أن صلاته صحيحة. وقيل إنه تبطل صلاته، لكن القول بالبطلان صعب. نعم. قال رحمه الله: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. نعم، قوله وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، هنا يا إخوة يتكلم المصنف عن مسألة ذات شأن في سجود السهو، وهي موضع سجود السهو. إذا سهى الإنسان فوجب عليه سجود السهو، متى يسجد؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه إن سجد قبل السلام أو بعد السلام صح ذلك منه، وإنما الخلاف في الأفضل. والظاهرية يخالفون في هذا، يقولون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه قبل السلام فالواجب أن يسجد قبل السلام، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه سجد بعد السلام فالواجب أن يسجد بعد السلام، وإذا لم يفعل المصلي ذلك بطلت صلاته عندهم. وبعض الحنفية كذلك يرون أن سجود السهو كله بعد السلام، فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته. ولكن الذي نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه هو ما يتعلق بالفقهاء غير الظاهرية وغير قول بعض الحنفية، أنه إن سجد قبل السلام لأي سبب من أسباب سجود السهو فصلاته صحيحة، وإن سجد بعد السلام لأي سبب من أسباب سجود السهو فصلاته صحيحة، وإنما اختلفوا في الأفضل. فالحنفية يرون أن السجود كله بعد السلام، والشافعية يرون أن السجود كله قبل السلام. والمالكية سأشير إلى كلامهم بعد قليل إن شاء الله. والحنابلة يرون أنه يجوز لمن عليه سجود السهو أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، فإن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. وقلت لكم جمهور العلماء على هذا، لكن نحن الآن نقرر كلام المصنف لورود كل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وحسن إسناده الألباني، وحسن إسناده الألباني. فهنا يا إخوة أن سجود السهو يكون بعد السلام، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى فسجد بعد السلام، وثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام. فقال الحنابلة هنا بل الجمهور: ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينا أنه سجد للسهو قبل السلام، وفي مواطن سجد للسهو بعد السلام، والعلة واحدة وهي السهو، فيستوي الأمران من جهة الجواز، فالمصلي مخير. لكن الأفضل عند الحنابلة ما جاء عن الإمام أحمد في قوله: كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام. كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع. هذا كلام الإمام أحمد، نص كلام الإمام أحمد. كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من ثنتين، أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري. فهذه المواطن الثلاثة ثبت فيها السجود قبل بعد السلام في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام من ركعتين سهوا ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم كما تقدم معنا. والسلام من ثلاث ركعات ثبت في حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم أتم صلاته ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وأما التحري وهو الشك فسيأتينا إن شاء الله في آخر الباب ونذكر أحاديثه. فهذا هو الأفضل عند الحنابلة. إذن ما هو الأفضل عند الحنابلة؟ الأصل في سجود السهو عند الحنابلة أن الأفضل فيه أن يكون قبل السلام إلا في مواطن ثلاثة: إذا سلم من ثنتين ساهيا، أو سلم من ثلاث ساهيا، أو أخذ بالتحري في الشك كما سيأتي إن شاء الله. زاد الحنابلة رابعا وهو: إذا سهى عن سجود السهو قبل السلام، إذا سهى عن سجود السهو قبل السلام، كان عليه سجود السهو قبل السلام فسهى وسلم، يقولون يأتي به بعد السلام. فهذه أربعة مواطن. والأرجح والله أعلم في موضع السجود من جهة الأفضلية ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في رواية رحمهما الله، وهو التفصيل: فإن كان سبب سجود السهو الزيادة فالأفضل أن يسجد بعد السلام، لأن كل الأحاديث التي زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سجد فيها بعد السلام، لأن كل الأحاديث التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة سجد للسهو بعد السلام. فيقاس على ذلك كل زيادة توجب سجود السهو. وللحكمة أيضا: حتى لا يجمع في الصلاة الواحدة بين زيادتين، لأنه إذا كان سهوه زيادة فقد زاد في الصلاة ساهيا، فإذا سجد للسهو قبل السلام يكون زاد سجود السهو في الصلاة فيجمع بين زيادتين. فناسبت الحكمة أن يكون سجوده للسهو في باب الزيادة بعد السلام، بعد السلام. أما إذا كان سبب سجود السهو النقص، أما إذا كان سبب سجود السهو النقص فهنا يكون السجود قبل السلام أيضا للنص والحكمة. يكون سجود السهو قبل السلام للنص والحكمة. قالوا: كل الأحاديث التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنقص سجد فيها قبل السلام، فنقيس عليها كل نقص يوجب سجود السهو أو يستدعي سجود السهو. والحكمة كذلك، لما نقص من الصلاة ناسب أن يجعل سجود السهو في الصلاة ليجبر ذلك النقص. لما نقص من الصلاة فترك واجبا ناسب أن يجعل سجوده للسهو في داخل الصلاة ليجبر ذلك النقص. فهذا هو الراجح. إذن يتحصل معنا يا إخوة أن من فعل ما يستدعي سجود السهو في صلاته إن سجد قبل السلام فصلاته صحيحة، وإن سجد بعد السلام فصلاته صحيحة عند جماهير العلماء وهو الصواب. لكن الأفضل إن كان سهوه من باب الزيادة أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان سهوه من باب النقص أن يسجد للسهو قبل السلام. أما الشك فسيأتي إن شاء الله ونفصل فيه بحسب الأحاديث الواردة بعد ذلك. طيب، قال المصنف هنا كما قرأ الشيخ ياسين: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هذا سؤال: إذا سجد للسهو بعد السلام فماذا يفعل بعد السجود؟ إذا سجد للسهو بعد السلام فماذا يفعل بعد السجود؟ قال المصنف: يجب عليه أن يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم. إذن ماذا يفعل؟ إذا سجد للسهو ثم جلس يجب عليه أن يتشهد كما قبل السلام ثم يسلم. وهذا المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا: لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم. رواه أبو داود وابن حبان. يقولون: عمران بن حصين رضي الله عنه حكى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى ثم سجد سجدتي السهو، طبعا بعدما سلم كما جاء في الروايات، ثم تشهد بعد سجود السهو ثم سلم. والحديث عند أبي داود، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح كما قال في رسالته إلى أهل مكة، ورواه ابن حبان في صحيحه فهو عنده صحيح. لكن الإمام الألباني ضعف الحديث بأنه شاذ، يعني زيادة التشهد هذه شاذة. لماذا؟ قال: لأنه تفرد بروايتها أشعث عن ابن سيرين وخالف سائر أصحاب ابن سيرين، فإن جميع أصحاب ابن سيرين الثقات رووا الحديث عنه بدون ذكر التشهد، وأشعث وهو ثقة رواه عن ابن سيرين بزيادة التشهد، فهذا شاذ من باب مخالفة الثقة للثقات. والراجح أنه لا يتشهد بل يجلس بعد سجدتي السهو ثم يسلم مباشرة لشذوذ رواية التشهد،